بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الشارح ثم الإضافة قسمان، فزال الحديث فيما يتعلق ببيان النوع الثاني من المجرورات. من المجرورات، المجرورات جمع مجرور، وهو وصف للاسم، وصف للاسم. المرفوع هو الاسم الذي دخله الرفع أو الفعل، والمنصوب هو الاسم الذي أو الفعل الذي دخله النصب، وكذلك المجرور. فرق بين الجر الذي هو نفس الكسرة وما ناب عنها، هذا أين يكون محله؟ يكون في الاسم، إذا الاسم يكون مجرورا. إذن هذا النوع الثاني من نوعي المجرورات. قال ثم الإضافة قسمان، لفظية وتسمى غير محضة، لفظية وهذه منسوبة إلى اللفظ كما سبق، لإفادتها أمرا لفظيا وهو التخفيف أو تحسين اللفظ. تخفيف فيما يتعلق بالوصف، إذا أضيف الوصف إلى معموله، هذا ضارب زيد، ضارب زيدا الآن أو غدا، حصل تخفيف أم لا؟ حصل تخفيف. كذلك الحسن الوجهي، حصل تحسين للفظ إن كان ذكروا شيئا يتعلق بالمعنى، لأن الحسن الوجه قالوا فيه شيء من الثقل مع وجود مخالفة معنوية، ومع ذلك سميت لفظية، لأن الحسن هذا يعتبر من الأوصاف، يعتبر من الأوصاف يعني من المشتقات، لأنه صفة مشبهة، صفة مشبهة بالفاعل، أصلها اسم الفاعل، صفة مشبهة بالفاعل. فاللفظية منسوبة إلى اللفظ لإفادتها أمرا لفظيا وهو التخفيف أو تحسين اللفظ، هذه لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا كما مر. ومعنوية تسمى محضة، محضة أي خالصة، وتسمى غير محضة وتسمى محضة، لأن التي من إضافة الوصف إلى معمولها أو إلى معموله هذه تسمى ماذا؟ غير محضة. لماذا؟ لأن في نية الانفصال. كيف في نية الانفصال؟ ضارب زيد، ضارب هو زيد، فهو من إضافة الوصف إلى مفعوله، وإذا أضيف الوصف إلى مفعوله قطعا في المعنى تنوي وتقدر أن ثم فاصلا بين ضارب وزيد وهو الفاعل، ولذلك إذا فك قل ضارب هو زيدا، وزيدا مفعول به، ولذلك يقال من إضافة الوصف إلى مفعوله. وقد يضاف اسم المفعول، وقد يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه كما مثل فيما مر معنا. قال هنا ومعنوية وتسمى محضة أي خالصة، خالصة عن شائبة الانفصال، ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما انفصال البتة، ليس هناك تقدير لفاعل. فاللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، لا تفيد تعريفا وهو رفع الاشتراك بالكلية عن أي شيء، عن المضاف أو عن المضاف إليه؟ عن المضاف، حسن، عن المضاف. والتخصيص تقليل الاشتراك، فيه رفع، فيه رفع لكنه ماذا؟ جزئي أو بعض، ليس رفعا كليا. إذا تقليل الاشتراك فيه رفع لكنه ماذا؟ باعتبار بعض دون بعض. مثال التعريف، ما أفاد تعريفا مثاله، مثل ماذا؟ إضافة معنوية أفادت تعريفا غلام زيد، تقلت غلام زيد، كيف أفاد رفع الاشتراك بالكلية؟ مطلق، يحتمل لامرأة أو لرجل، إذا قلت غلام زيد رفع الاشتراك بالكلية، لأنه لو قيل غلام رجل بقي، يحتمل أنه لبكر لعمر خالد إلى آخره، ما لاحظ رجل رجل، زيد الرجل وبكر الرجل وعمر الرجل إلى آخره، لكن لما قلت غلام زيد رفعت الاشتراك به بالكلية فتعين، فهو ليس غلام امرأة قطعا. وليس غلام أي رجل، ليس غلام امرأة قطعا، خرج النوع الأنثى، بقي ماذا؟ ما يتعلق به بالرجل. هل هو غلام أي رجل؟ الجواب له، صار معينا به بالإضافة، غلام زيد. والتخصيص تقليل الاشتراك، مثل ماذا؟ غلام رجل، غلام رجل. يعني ضابط ما أفاد تعريفا إذا أضيف إلى معرفة، وضابط ما أفاد تخصيصا إلى نكرة. وضابط التخصيص تقليل الاشتراك، غلام رجل خرج النوع، لا هند ولا فاطمة إلى آخره، بقي ماذا؟ رجل، زيد رجل، بكر رجل، عمرو رجل، إذا احتمله. قال لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا بل مجرد تخفيف، فاللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا بل مجرد تخفيف كإضافة الوصف إلى معموله، إلى معموله. نحو ضارب زيد الآن أو غدا، لأن الماضي لا يتأتى هنا، ماضي الماضي لا يتأتى هنا، ضارب زيد الآن أو غدا. ألا ترى، ألا ترى أيها الناظر أن قولك ضارب زيد أخف من ضارب زيدا، لأنك حذفت التنوين في الأول دون الثاني، ضارب، ضارب زيدا، لم تحذف التنوين من ضارب، ضارب زيد حذفت التنوين، صار فيه خفة، صار فيه خفة. ثم قال والمعنوية على قسمين، انتهينا من اللفظية ولا عودة إليها، انتهى الحديث عنها، بقي ما يتعلق إلى آخر الباب بالمعنوية. والمعنوية على قسمين، يعني ما أفادت تعريفا أو تخصيصا، على قسمين، أشار إليهما بقوله فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا، فتارة تأتي بمعنى اللام، فتأتي تارة، فهذه فا فصيحة، إذا عرفت أن الاسم يجر بالإضافة وأردت بيان معنى تلك الإضافة فأقول لك تارة. قد عرفنا أن هذين البيتين ليس حديثا عن العامل، العامل هو المضاف على الصحيح، وعلى قول الجمهور كما قال الشارح العامل هو الحرف المقدر، حرف المقدر. هل هو عين القول بأن الإضافة على معنى حرف؟ الجواب لا، لا يلزم من ذلك. فإذا قلنا العامل هو المضاف لا يلزم من ذلك أن نقول ماذا؟ أن الإضافة ليست على معنى حرف، لا، هي على معنى حرف وليس هذا الحرف هو العامل، لا إشكال، لا تعارض بين القولين، هذا قول وهذا قول، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فنقول الصحيح أن المضاف هو العامل، غلام زيد، زيد هذا مجرور بغلام. يبقى السؤال آخر، هل معنى ذلك أن الإضافة المعنوية لا تكون على معنى حرف؟ لا، ليس بلازم، البحث هل هذا الحرف عامل أم لا. فاتفق القولان، اتفق القولان، من قال بأن المضاف هو العامل، ومن قال بأن الحرف المقدر هو العامل، اتفقوا على أن الإضافة على معنى حرف، لكن القول الآخر المرجوح جعل هذا الحرف هو العامل، وعلى القول الراجح قالوا لا، ليس هو العامل، وإن كانت الإضافة على معنى اللام أو من، ففرق بين المسألة ليس بلازم. قال فتارة تأتي، يعني فتأتي تارة، تارة هذا منصوب على الظرفية، دائما يأتي معنى تارة، ويستعمله الناظم كثيرا هنا، منصوبة على الظرفية، وبعضهم يجعله مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا، صفة لمصدر محذوف، تأتي إتيانا مرة، لأن تارة بمعنى مرة، تأتي والعامل فيها تارة، تارة معمول والعامل فيه تأتي، تأتي هي يعني الإضافة، تأتي هي يعني الإضافة، تأتي الإضافة تارة بمعنى اللام، تأتي الإضافة تارة بمعنى اللام، ولم يجعلها في اللام مطلقا لأن ثم حرفا آخر وهو من، وإلا لو كان حرف واحد فقط لقال ماذا؟ تأتي بمعنى اللام وجزم، لكن قوله تارة بمعنى أن ثم تارة أخرى حرف غير اللام. تأتي هذا فعل مضارع بمعنى اللام جار ومجرور متعلق بقوله تأتي، نحو وذلك نحو أتى عبد أبي تمام، أتى عبد أبي تمام. وتارة تأتي، وتأتي تارة أخرى مرة أخرى بمعنى من، بمعنى جار ومجرور متعلق بقوله تأتي، بمعنى اللام واضح معنى مضاف واللام مضاف إليه، اسم أضيف إلى اسم، لكن بمعنى من معنى مضاف ومن مضاف إليه، وجاء هنا الحرف ماذا؟ مضافا إليه. هل هو اسم؟ نعم هو اسم، هنا في هذا التركيب من اعتبر اسما، اعتبر اسما. بمعنى من، إذا قلت، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، قلت منى زيت فقس ذاك وذا، قلت منى زيت، منى من زيت وزن، من زيت فقس، الفاء فصيحة، قس هذا فعل أمر، ذاك وذا، ذاك الذي هو عبد أبي تمام، يعني قس عليه، جعله مقيسا، لأن النحو ماذا؟ إنما النحو قياس يتبع، هكذا قس ذاك وذا، ذا الذي هو منى زيت، منى زيت، يعني كل ما سيأتي إما من هذا القبيل أو من هذا القبيل، والطالب الذكي يجعل هذا أصلا ويقيس عليه، لا يأتي في مثل هذا الموضع قال عبد أبي تمام، عبد لأبي تمام، وإذا قيل غلام زيد قل الله أعلم، ولما يقيس هذا على ذاك، صحيح؟ قال هنا فتارة أي فمرة وكرة، فهي مصدر يجمع على تيرة، ويحتمل أن تكون الألف فيها بدلا من واو أو ياء، أو ظرف بمعنى وقتا أو مكان، على خلاف مثل هذه الألفاظ المفردات كثيرا ما يقع فيها الخلاف، وتجده في المعاجم إذا ذكروا تارة يذكرون خلافا طويلا، أسيم اللسان والتاج ونحوهما. قال تأتي الإضافة مطلقا على ما قاله بعضهم، يعني بعضهم يرى ماذا؟ أن الإضافة اللفظية كذلك تأتي على معنى حرف، لكن ضعيف هذا، هذا قول مرجوح، لأنه من إضافة العامل إلى معموله، ومعلوم أن المعمول إما نائب فاعل أو مفعولا به، ضارب زيد كيف تأتي بمعنى اللام هنا أو بمعنى من، ممتنع هذا، هذا قول ضعيف. أو المعنوية على ما قاله أبو حيان وهو الراجح، وهو الصواب هذا، بمعنى اللام المفيدة للملك أو الاختصاص، وهي الأكثر في كلامهم، يعني في لسان العرب تأتي بمعنى اللام، تأتي بمعنى اللام، لأنها الأصل في الإضافة، بدليل أن كل إضافة امتنع جعلها بمعنى من أو بمعنى في على قول ابن مالك ظرفية تكون بمعنى اللام، ولذلك يقدم ما يتعلق بمن على ما يتعلق باللام، يعني البحث والحديث يبدأون بمن لأن لها ضابط، واللام يقول ماذا؟ ما لا يتحقق فيه ضابط من فهي على معنى اللام، على معنى اللام، فصار ماذا؟ صار أعم من لفظ من، اللام أعم من لفظ من، فكل ما لا يتحقق فيه ضابط من يحمل على الإضافة على معنى اللام. قال تكون بمعنى اللام، ولذلك اختصر عليها الزجاجي، ثم تارة تكون بمعنى اللام تحقيقا، وذلك حيث يمكن النطق بها، بمعنى غلام زيد صار ماذا؟ غلام لزيد، أمكن النطق بها، وكثير في المواضع لا يمكن النطق بها، لا يمكن النطق بها، ونحكم عليه بكون اللام ماذا؟ بكونها على معنى اللام، ولا يصح أن تقول يد زيد يد لزيد، هذا ما يتأتى، أو رأس زيد رأس لزيد، هذا ما يتأتى فيه اللام، إذن لا يمكن التصريح بها، لكن هي على معنى اللام، هكذا طاردا للباب، طاردا للباب، قد يقول قائل لو ركبتها ما تأتى حتى بالمعنى، قل طاردا للباب، فيحتمل في بعضها أن ينطق بها، وفي بعضها يظهر المعنى الاختصاص والملك، وفي بعضها لا يظهر، فزيد يملك يده والأصل أنه لا يملك، إن كان فيها نوع اختصاص، وإن كان فيها نوع اختصاص لا يملك، لذلك بنوا عليه أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، لا يملك، هي ملك لله تعالى، فالإنسان لا يتبرع إلا بما يملكه. قال نحو أتى عبد أبي تمام، أي عبد لأبي تمام، واسم أبي تمام حبيب بن أوس، ومثله دار أبي قحافة وغلام زيد وغلام امرأة، وتارة بمعنى اللام تقديرا، وذلك حيث لا يمكن النطق بها لكون المضاف لا يفارق الإضافة، نحو ذو مال. قالوا هذه على معنى اللام، هل يمكن النطق باللام؟ لا، الجواب لا، لا يمكن. إذا كيف نصنع؟ قالوا اللام مقدرة، اللام مقدرة، قد لا يظهر صاحب المال صاحب للمال، لا يتأتى، وإنما يأتي بالمعنى الذي هو الاختصاص أو الملك، اختصاص أو الملك. هل معنى الملكية موجود أو لا؟ قالوا إن كان موجودا فهي بمعنى اللام، إن كان معنى الاختصاص موجودا فهي بمعنى اللام، أما أن تنطق باللام فهذا ليس بلازم. وعند زيد ومع بكر، واختبار هذا بأن يؤتى مكان المضاف بما يرادفه أو يقاربه كصاحب مكان أو مصاحب، فإنه يتأتى فيه معنى اللام أو لفظها. ومثال كونها بمعنى لام الاختصاص كباب الدار، هذا باب الدار، يعني مختص به بالدار ليس ملكا، لأن اللام مر معنى أن اللام التي تكون بمعنى الملك أن تقع بين ذاتين وتدخل على من يملك، والتي للاختصاص أن تقع بين ذاتين وأن تدخل على من لا يصح منه الملك. الباب للدار الحصير للمسجد مختص به، فيه معنى اختصاص، هذا على المشهور. كباب الدار وجل الفرس وثوب العبد، ولا يلزم من كون الإضافة بمعنى اللام صحة التصريح بها، بل تكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلولها. فقولك يوم الأحد وعلم الفقه وشجر الأراك على معنى اللام، ولا يصح إظهارها فيه. إذن معنى اللام التي أطلقها الناظم هنا بمعنى اللام التي تفيد الاختصاص أو الملك، ثم هي على ضربين، تارة يصح أن ينطق بها ولا إشكال، وتارة لا يصح النطق بها. كيف نحكم عليها بكون معنى اللام فيها؟ نقول ماذا؟ بإفادة الملكية أو الاختصاص، بإفادة الملكية أو الاختصاص، وليس الضابط هنا صحة التصريح بها. قال وتارة، أي وفي حالة، تأتي الإضافة المعنوية بمعنى من، هذا النوع الثاني، نوع الثاني، ولو قدم الناظم من على اللام لكان أولى، بمعنى من الدالة على بيان الجنس، وهذه الإضافة هي المسماة بالإضافة البيانية، وهي أكثر ما يوجد في كلام العرب، الإضافة البيانية تكون على معنى من البيانية لبيان الجنس التي مرت معنا، لأن المراد بمن من البيانية، وضابط هذه الإضافة، إذن لها ضابط بخلاف اللام ليس لها ضابط، ما ذكر ضابطا، والأصل أن يقدم ما له ضابط على ما ليس له ضابط، صحيح؟ هذا الأصل. ولذلك مر فيما يتعلق بالمعرفة والنكرة أن بعضهم يعدد المعارف فيقول هي ستة أو سبعة ويعدها عدا مع تعريفها، وما عدا ذلك فهو نكرة، هذا الأصح. وأما أن يعرف النكرة ثم يقول وما عداها المعرفة هذا فيه إشكال. هنا كذلك الأصل أن يأتي بمن ويذكر الضابط المتعلق بها ثم يقول ما عدا ذلك فهي اللام، لسيما على قول الجمهور أن الإضافة لا تكون إلا على معنى حرفين، إما من وإما اللام. ابن مالك ومن تبعه زادوا حرفا ثالثا وهو في الدال على الظرفية. قال لأن المراد بمن من البياني، وضابط هذه الإضافة أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، جاءت العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، أن يكون المضاف بعضا يعني جزءا من المضاف إليه، وعليه يكون ماذا؟ يكون المضاف إليه كلا، لأنه لا يكون جزءا إلا إذا كان المضاف إليه ماذا؟ كلا، صحيح؟ عندما تقول المضاف أن يكون بعض من المضاف إليه، كيف يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون بعضا ولا يكون كلا، لأنه يكون المضاف وزيادة، المضاف إليه يكون المضاف وزيادة، وإلا ما صارت البعضية ولا الجزئية. ولذلك لو كان الجزء وهو عينه المضاف إليه لما صحت الإضافة، لماذا؟ لأنهم قرروا أن المضاف أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، صحيح؟ أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، ولا بد أن يكون علاقة بينهما، هذا علاقة الجزء بالكل. أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه، وذلك كما إذا قلت اشتريت منى زيت وثوب خز وخاتم حديد. خاتم حديد هذا واضح، خاتم حديد، خاتم حديد يعني خاتم مصنوع من حديد، خاتم مصنوع من حديد. هل الحديد كله خواتم؟ خواتيم لا، بل هو خاتم وزيادة، إذن هو بعض منهم. هل يصح أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف؟ نعم، الخاتم حديد، صح أو لا؟ صح. فإذا تحقق هذان الوصفان أو هذان الضابطان تحكم بكون الإضافة بمعنى من، خاتم من حديد، من حديد، من هنا لبيان الجنس كقوله ماذا؟ فاجتنبوا الرجس، رجس قذر، من أي شيء؟ قال من الأوثان، من الأوثان بيان. وإلا لو قال فاجتنبوا الرجس، قال قائل لآخر اجتنب الرجس، أي رجس هذا؟ هل هو معنوي؟ هل هو حسي؟ هل هو من الأمور المدركة بالبصر أو ليست مدركة بالبصر إلى آخره؟ لما قال من الأوثان بين المراد بالرجس. كذلك هنا ماذا؟ خاتم يحتمل أنه من حديد، يحتمل من فضة، يحتمل من ذهب، من خشب، من ورق، ليس ورق، من ورق، ففي احتمالات. فلما قال خاتم حديد بين المراد هنا خاتم حديد. إذن أن يكون المضاف كالخاتم بعضا من المضاف إليه أو الحديد جزء منه، والحديد هذا أجزاء، بمعنى أنه يكون خاتما ولا يكون، مع صحة إطلاق اسمه عليه. اسم ماذا؟ المضاف إليه، عليه على المضاف، يعني يصح أن تجعل المضاف مبتدأ وتأتي بالمضاف إليه خبرا ولو بزيادة أل، لا إشكال. خاتم حديد تقول الخاتم حديد، الثوب خز بالرفع خز، كذلك المنى زيت. قال وباب الساجن، ألا ترى أن المنى كالعصا بعض الزيت والثوم بعض الخز والخاتم بعض الحديد والباب بعض الساد، ويصح أن يقال هذا المنى زيت، هكذا جعلته ماذا؟ خبر، أدخلته في جملة. هذا الخاتم نعم، وهذا الثوب خز، وهذا الخاتم حديد، وهذا الباب ساج، والمنى بوزن العصا لغة في المن بالتشديد الذي هو الرطلان، والزيت دهن الزيتون. إذن منى أراد بماذا؟ شيء يوزن به، وهذا ليس خاصا بالزيت، قد يكون زيتا قد يكون عسلا إلى آخره أو محتمل. فقس ذاك أي عبد أبي تمام وذا أي منى زيت، أي فاجعل هذين القسمين يعني التي بمعنى اللام أو التي بمعنى من مقيس المطرد مطردا، مقيس المطردا دون التي بمعنى في الاتفاق عليهما دونه. كثير أنكروا معنى في. قال الشارح الإضافة المعنوية ما أفادت تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، ما أفادت تعريفا في المضاف أو رفع الاشتراك في المضاف بالكلية، إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد، أو تخصيصا أو تقليل الاشتراك إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة، وهي على قسمين، وهي أي الإضافة المعنوية بالنظر إلى ما يقدر فيه من الحروف المشتملة، إذا ليس بالنظر إلى العامل لا، وإنما باعتبار فهم المعنى. وهنا عند النحاة يجب أن تدرك هذا الأمر لأن ينبني عليه مسائل عديدة. فرق بين حل الكلام إعرابا نحويا بمعنى أن تنظر فيه للصلاحات، وبين أن تنظر إلى المعنى. المعنى قد يقع فيه تجوزات قد تخرج عن مخالفة أصلا صلاحات النحاة، فينظر فيه بهذا الاعتبار، لأن يعني التفاسير والحديث إنما تبنى على الثاني لا على الأول، وإن كان الأول وسيلة إلى الثاني، يعني لابد من النظر فيهما. تارة ينظر فيه في المعنى ويكون الحل حل معنى، لذلك يعبر بعض الشراح يقول الحل حل معنى، إذا ليس باعتبار ماذا؟ الألفاظ. لو كان باعتبار الألفاظ لاختلف الوضع، إما أن يكون المعنى أخص إما أن يكون ماذا؟ أعم. لكن لو نظرت إلى المعنى وباعتبار السياق والسباق له ماذا؟ لذلك النحاة لا ينظرون إلى مسألة السباق والسياق، ليس لهم علاقة بهذا، وإنما بحث فيما يتعلق بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية وما دلت عليه فقط. وأما أنها تقيد بالسياق والسباق هذا لا بحث للنحاة فيه، فأنت لابد أن تنظر في التفسير مثلا ودلالته وكذلك الحديث إلى الأمرين معا، النظر باعتبار الإعراب وباعتبار المعنى. باعتبار المعنى دائما يكون ماذا؟ يكون أوسع، لأنك تنظر إلى السياق وإلى مراد المتكلم. النحاة لا يبحث مراد المتكلم، يأتيك بالجملة كما هي يقول هذا كفر، هذه الجملة كفر، لكن لو نظرت باعتبار مراد المتكلم تقول لا ليست كفرا، صحيح أو لا يختلفان. انتبه. قال هنا وهي على قسمين، لأن المضاف إن كان بعض المضاف إليه، انظر قدم ماذا؟ قدم ما يتعلق بمن، وهو أولى، مع أن الناظم قدم ما يتعلق باللام وهو خلاف الأولى. لأن المضاف إن كان بعض المضاف إليه، بأن كان المضاف إليه كلا للمضاف والمضاف إليه جزءا منه، بأن كان المضاف إليه كلا للمضاف والمضاف جزءا من المضاف إليه، ليس المضاف إليه، صحيح؟ عبارة فيها بأن كان المضاف إليه كلا للمضاف والمضاف جزءا منه، إليه خطأ هذا، رأيتموها؟ والمضاف جزءا منه، خاتم حديد، أيهما الجزء وأيهما الكل؟ المضاف جزء، أي المضاف جزء، وحديد هذا كل، حديد هذا كل. قال وصح الإخبار بالمضاف إليه عنه، عن المضاف، يعني صح الإخبار بالكل عن الجزء، الجزء الذي هو المضاف خاتم، هذا الخاتم حديد أو هذا خاتم حديد، لا إشكال فيه، هذا خاتم حديد، هذا الخاتم حديد، يجوز، صح الإخبار أو لا؟ صح الإخبار. وصح الإخبار بالمضاف إليه عنه، أي عن المضاف، بأن جعلت المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرا له، وذلك كما في خاتم حديد. قال كخاتم حديد ومثله منى زيت، فالإضافة بمعنى من التي هي لبيان الجنس كما مر. فالخاتم بعض الحديد والمنى بعض الزيت، ويصح الإخبار فيهما بالمضاف إليه عن المضاف، ويصح أن يقال الخاتم حديد والمنى زيت، وإلا فهي بمعنى اللام. هكذا هذا التعبير هو المشهور والمعتمد عند النحاة، أن يبين الضابط فيما يتعلق به من، ثم يقال وإلا، يعني وإلا لم يتحقق فيه القيدان أو تحقق واحد من القيدين لا يكون جزءا ولا يصح الإخبار، انتفيا، صحيح؟ صارت الإضافة بمعنى اللام، صح الإخبار لكنه ليس جزءا، فالإضافة لم، العكس كذلك، فلا ثلاث صور، لكن لا نحتاجها. لماذا؟ لأن العبرة بما صح أولا باعتبار تحقق ضابط من، وهذا أمر مضطرد فيما يتعلق به الأمور التي تميز بالتقابل، يعني عندنا الأمر محصور على قول الجمهور، ويبحث فيه في قول الجمهور، قول ابن مالك سيذكره فيما يأتي، إما اللام وإما من محصور، فإذا وجد ضابط لمن، فإذا لم يتحقق حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه بمعنى اللام، كما هو الشأن في علامات الاسم والفعل والحرف، إن لم يكن اسما ولا فعلا تحكم بشرة أنه ماذا؟ أنه حرف، لأن الأول والثاني الاسم والفعل معلم له علامة، والحرف ليس له علامة وجودية يعني ينطق بها، فإذا انتفى الأول والثاني ليس باسم ولا بفعل مباشرة تحكم عليه بأنه حرف. هنا كذلك إذا لم يتحقق الضابط الأول والثاني لابد منهما معا في كون الإضافة بمعنى من، حكمت مباشرة على أنه بمعنى، على أنها بمعنى اللام، وإلا قال أي وإن انتفى الشرطان معا أو القيدان، بأن لم يكن المضاف بعضا من المضاف إليه ولم يصح الإخبار بالمضاف إليه على المضاف، نحو ماذا؟ ثوب زيد، هل هو بعض؟ قطعا ليس بعض، هل يصح الإخبار به عنه؟ الثوب زيد، ها لا يصح. إذن الإضافة لاميا، سواء نطقت بها او لا، ليس بلازم ان تقول ماذا، ثوب لزيد، ان صح فهي لامية والا فلا، ليس بلازم. وغلامه غلام بعض الضمير، لا، لان الضمير ليس بكل هنا. وكذلك لا يصح الاخبار عن غلام بالضمير. قال هو حصير المسجد، او انتفى الاول فقط بان لم يكن المضاف جزءا من المضاف اليه، نحو يوم الخميس، اليوم الخميس، صح الاخبار اليوم الخميس واليوم الثلاثاء، صح الاخبار، لكن هل هو بعض منه؟ الجمله اذا تحقق فيه قيد الاضافه لاميه، او بمعنى من لاميه، لاميه ليس بلازم ان ينتفي ماذا القيدان. قال نحو يوم الخميس يوم الاثنين، او انتفى الثاني فقط، نحو يد زيد ورجله، يد زيد هذا انتفى ماذا؟ الاخبار. وهو هل هو بعض منه؟ هو بعض منه، هو بعض منه. واللام تكون هنا بمعنى الملك والاختصاص، لكن الملك فيه بعد لا يملكه، هذا من جهه الشرع، قد يقال من جهه اللغه اعم انظر فيه. قال والا فهي بمعنى، اي فهي فالاضافه بمعنى اللام، اي بمعنى لام الملك، كدار ابي قحافه، كدار ابي قحافه، وعبد ابي تمام، دار لابي قحافه، عبد لابي تمام، عبد لي لابي تمام، وكذلك صح التصريح به باللام، وانتفى القيدان هنا. او لام الاختصاص، او احدهما ينظر فيه، تامل، او لام الاختصاص كيوم الخميس ويد زيد. قال هذا مذهب الجمهور، يعني جعل الاضافه على معنى اللام او من حرفين فقط، على حرفين فقط، هذا مذهب الجمهور. وقال الجرجاني عبد القاهر وابن الحاجب وابن مالك، ابن الحاجب هذا عجيب، يذكر في الاصول ويذكر في الفقه ويذكر في الصرف ويذكر في البيان ويذكر في النحو، في كل موضع تجده، ليس متخصصا. قال وابن الحاجب وابن مالك، لانك اذا قرات ابن الحاجب دائما اول ما يتبادر الاصول، اول ما يتبادر علم الاصول ابن الحاجب وابن مالك. قال وقال الجرجاني وابن الحاجب وابن مالك، وقد تكون بمعنى في، اذا هذا زياده اجتهاد استنبطوا، وقد تكون بمعنى في اي الظرفيه، يعني الداله على الظرفيه، وذلك حيث كان المضاف اليه ظرفا للاول، اذا ثم علاقه غير البعضيه وغير صحه الاخبار بالمضاف اليه عن المضاف، وهي كونه ظرفا له، اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف صارت الإضافة بمعنى في، هكذا قال ابن مالك ومن تبعهم. قال نحو بل مكر الليل، مكر الليل مضاف مضاف إليه، مكر من الليل، مكر لليل، قال ابن مالك لا يتعدى، لا يصح فيه هذا ولا ذاك، بل ليس ثم إلا ماذا، إلا الظرفية، فالليل ظرف للمكر، يعني وقع فيه، كأنه قال ماذا، بل مكر واقع في الليل، حاصل في الليل، كائن في الليل، تربص أربعة أشهر، في أربعة أشهر، تربص أربعة مضاف مضاف إليه، الإضافة هنا بمعنى في الظرفية، وليس بلازم أن تقول في الظرفية، ممكن تقول ماذا، الإضافة هنا ظرفية، ظرفية، لأنه قد لا تستطيع أن تضع في بين المضاف والمضاف إليه، كما قلنا فيما يتعلق به باللام، فالتعبير حينئذ يكون به بالظرفية. قال نحو المكر الليلي وتربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر أي انتظار في أربعة أشهر، في أربعة أشهر. قال وفي الحديث فلا تجدون أعلم من عالم المدينة، عالم في المدينة، عالم في المدينة، كذلك أراد به مالكا على المشهور. قال والناظم لم يتعرض لهذا القسم الذي يكون بمعنى في ما ذكره، لأنه متقدم باعتبار الإمام مالك، إما تبعا للجمهور أو لقلته، إما تبعا للجمهور أو الأصل، هو لم يكن من ذكرهم الجرجاني ومن معه ليسوا متقدمين على الحريري، وإنما تبع سيبوي، ولذلك بعضهم رد مذهب مالك لأنه خالف سيبوي، يعني لمجرد المخالفة، إما تبعا للجمهور أو لقلته، إما لأجل التبع والموافقة للجمهور من النحويين لكونهم لم يذكروه. قال الأزهري: لأنه لم يذكره إلا ابن مالك تبعا لقلة قليلة أو لقلته، أي في كلامهم على مذهب ابن مالك ومن تبعه. وقوله فقس ذاك أي عبد أبي تمام، عبد أبي تمام، أي يجعل ذاك القسم الذي ذكرناه أولا وهو ما يقدر باللام نحو عبد أبي تمام مقيسا مطردا شائعا في كلامه. بمعنى ماذا؟ أنك تقيس عليه، وهذا ليس خاصا بهذا الباب بل جميع النحو داخل في ذلك، أن تقيس على المذكور، يذكر لك قاعدة ويذكر لك مثالا، حينئذ يأتي الطالب الذكي يفهم القاعدة ما هي ثم يقيس على الأمثلة، يقيس على الأمثلة كما يتعلم ما يتعلق بالقاعدة الأصولية ثم بعد ذلك يبدأ يفرع، أو يتعلم القاعدة الفقهية ثم بعد ذلك يبدأ يفرع. من يحفظ القاعدة ولا يستطيع أن يفرع هذا ضياع أوقات، يحفظ القاعدة ولا يستطيع أن يفرع، ما الفائدة؟ لا تحفظ، تتعب نفسك. قال: وذا أي منى زيت، منى زيت، ومنى كعصا لغة في المن بالتشديد، الذي هو الرطلان، الذي هو أي المن الرطلاني. وأبو تمام كنيته، هذه كنية، كنية شاعر مشهور في العرب، اسمه حبيب ابن أوس، حبيب ابن أوس، ليس حبيب أو أوس، حبيب ابن أوس اسمه واحد. الحاشية قال حبيب أو أوس، خطأ هذا. وأبو قحافة والد الصديق رضي الله تعالى عنهما، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، يعني عن أبي بكر وعن أبي قحافة. قال: واعلم أن الإضافة لا تجامع، إذا انتهى مما يتعلق ماذا بمعنى الإضافة المعنوية، إما على معنى من وإما على معنى ألا، وهذا مذهب الجمهور. زاد ابن مالك على معنى في بالضابط المذكور، ثم انتقل إلى مسألة أخرى متممة للباب لم يذكرها الناظم، إنما هي موجودة في المطولات أعانكم الله. قال: واعلم أن الإضافة لا تجامع تنوينا ولا نونا تالية للإعراب كما مر، سبق أو لا؟ سبق. الإضافة لا تجامع تنوينا، لا تجامع تنوينا، لا يقال غلام زيد، لا يصح هذا، وإنما يجب ماذا؟ حذف التنوين، التنوين يدل على الكمال والإضافة تدل على النقصان، ولا يكون الشيء ناقصا تاما في حال واحدة. قال: ولا نونا تالية لإعرابه، التي هي نون المثنى ونون الجمع، لماذا؟ لأن هذه النون عوض عن التنوين، والتنوين لا يجمع الإضافة، وما كان عوضا كذلك أخذ حكمه، هذا الأصل. إذن المسألة واحدة، التنوين وما ناب عنه لا يجامع، لا يجامع الإضافة، لابد من حذفه من المضاف، أن الإضافة لا تجامع تنوينا ولا نونا تالية للإعراب. قال: وإنما وجب تجريد المضاف من التنوين والنون المذكورة لأنهما يدلان على كمال الاسم، تنوين يدل على كمال الاسم والنون كذلك لأنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والإضافة تدل على نقصانه لأن المضاف مفتقر إلى المضاف له، ولذلك عمل فيه كما ذكرنا سابقا. والشيء الواحد لا يكون كاملا ناقصا في حالة واحدة، ولأن الإضافة تدل على الاتصال والتنوين يدل على الانفصال فلا يجمع بينهما، هكذا علله هنا. قال: ولا ما فيه أل، يعني لا تجامع الإضافة ما فيه أل، لا يكون المضاف محلا بأل، الغلام زيد لا يصح، يصح أو لا يصح؟ عقلا يصح لكن لغة لا يصح. إذا قيل عند النحاة لا يصح لا يجوز، أرادوا به ماذا؟ النقل. أما العقل فيجوز كل شيء ما دام أنه يجوز المستحيل، أن ترى رجلا بعشرة رؤوس فالنحو هنا من باب أولى وأحرى، يجوز أو لا يجوز؟ قل: جاء زيد عمرا بكرا، قل ما شئت، كله جائز، لأن الحكم مرد إلى العقل. أما إذا أريد به النقل عن النحاة فهو مقيد. ولا ما فيه أل، ولا تجامع الإضافة أيضا مع ما فيه أل، فالمضاف يجب تجريده من ال، هذا الأصل، هذا الأصل، أي لا تجتمع الإضافة مع ال في كلمة واحدة. أما أن تقول الغلام هكذا لا إشكال فيه، أما الغلام زيد هذا لا يصح، يجب حذف ال من المضاف، فلا يقال جاء الغلام زيد، جاء الغلام زيد هذا لا يصح. ولا يحتاج مثل هذه الأمثلة، يكثر عند بعض طلبة العلم أنه لا بد أن يأتي بالمضاف التركيب الإضافي في جملة، ليس بلازم، لأن التركيب الإضافي أمر مستقل عن ماذا؟ عن مسألة الإعراب، عن مسألة الإعراب، فلا يحتاج أن يقوم جاء الغلام زيد، لا لا نحتاج. لكن قد يأتي لسان هكذا طردا لتعود اللسان بالأمثلة، جملة اسمية وجملة فعلية، لكن ليس بلازم. وإنما هل يصح أن يقال الغلام زيد؟ الجواب لا، فيجب حذف أل من المضاف بإضافة الغلام بأل إلى زيد. ولا الضارب زيد مثلا، ضارب زيد هذا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن المضاف هنا وصف وهو مفرد، والإضافة اللفظية كالإضافة المعنوية في الأصل، بمعنى أن هذه إضافة وهذه إضافة، فإذا امتنع دخول ال في المضاف في الإضافة المعنوية الأصل طرده في الإضافة اللفظية، هذا الأصل. وباب الإضافة المعنوية مطرد فيه المنع من إدخال ال على المضاف، ليس فيه استثناء، بقي ماذا؟ الإضافة اللفظية. فإذا كان الوصف مفردا مثل الضارب زيد هذا مثل الإضافة المعنوية، صار داخل هناك، امتنع أو لا؟ امتنع، لا يصح أن يقال الضارب زيد، وإنما يقال ضارب زيد. سثني حالات معدودة فيما يتعلق بالإضافة اللفظية دون المعنوية، قال إلا، هذا إلا يعني ماذا؟ يعني جاء الاستثناء، جاء التخصيص. ولا ما فيه ال، دخلت الإضافة المعنوية بجميع أفراده وأحادها، ودخل بعض الإضافة اللفظية، قال إلا، إلا إذا كان المضاف وصفا، ها وصفا جاء القيد، وهذا يكون في الإضافة اللفظية معربا بالحروف. ما هو الذي يكون معربا بالحروف؟ المثنى والجمع. إذن خرج ضارب زيد، هل هو في المستثنى أو المستثنى منه؟ داخل فيما سبق. هنا إلا، هذه استثناء متصل أو منفصل؟ متصل أو منفصل؟ متصل منفصل اختلف. نعم صار متصلا، فضارب زيد يكون داخل فيما قبل إلا، وما خرج يكون بعده بعد إلا. الاتصال هنا واضح بين، لأن البحث فيه في الإضافة، قال ولا تجامع أي الإضافة إلا، إذن إلا إضافة، إذن مضاف مضاف، بحث فيه بالإضافة. إلا إذا كان المضاف وصفا معربا بالحروف، يعني إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالم، نحو جاء الضارب زيد جاز إدخال ال على المضاف، أو الضارب زيد جاز إدخال ال على المضاف. قال أو الضارب زيد، لأنه لما طال، الأصل لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تعليم، لأن هذا خارج عن الأصل، وما كان خارجا عن الأصل في الأصل يحكم عليه بكونه شاذ، يعني انفرد، فإذا كثر وكان مستعملا في لسان العرب لا بأس أن تقعد القاعدة باعتبار ماذا؟ القسمين، ولا نحتاج إلى تعليم. ومع ذلك عللوا كشأن النحاة في هذه المواضع، لأنه لما طال ناسبه التخفيف، ولم يشترط وصل ال بالمضاف إليه، بالمضاف إليه، هكذا تعليل فيه شيء. قال نحو جاء الضارب زيد أو الضارب زيد أو وصفا مضافا لما فيه ال، نحو جاء الضارب الرجل وصفا مضافا لما فيه ال، هذا دخل معنى المفرد، دخل معنى المفرد، لأنه قال الضارب الرجل، ضارب زيد يجب تجريده من ال، الضارب زيد لا يجوز، لماذا؟ لكونه وصفا لم يضف إلى وصفا مفردا ليس مثنى ولا جمعا ولم يضف إلى ما فيه أل، فإن أضيف إلى ما فيه أل اختلف الحكم. ففرق بين الضارب بين الضارب زيد وبين الضارب الرجل، الثاني جائز والأول ممنوع، فتقول ضارب زيد والضارب الرجل، فإذا أضيف الوصف إلى ما فيه أل يعني كان المضاف إليه محلا بأل دخلت أل على المضاف الذي هو الوصف مطلقا دون شرط أو قيد، يعني دون نظر إلى كونه مثنى أو مجموعا أو مفردا، بخلاف النوع الأول إلا إذا كان المضاف وصفا معربا بالحروف أخرج المفرد الذي هو ضارب وخص الحكم بالمثنى والمجموع، قال أو هذا نوع آخر، انسى النوع الأول، هذا نوع ثاني، أو وصفا وصفا مطلقا سواء كان ماذا مثنى أو جمعا ودخل معنى ماذا المفرد، أو وصفا مضافا لما فيه أل يعني المضاف إليه محلا بأل، نحو ماذا؟ نحو جاء الضارب الرجل، جاء الضارب الرجل، أو هذا النوع الثالث، أو مضافا إلى مضاف لما هي فيه، نحو الضارب رأسي، الضارب رأسي هذا الأصل عدم الجواز لأنه مثل ماذا الضارب زيد هذا ممنوع، لكن لو أضيف إلى مجرد عن أل وهذا أضيف إلى ما فيه أل جاز إدخالها في الوصف، فهنا الضارب رأسي الجاني لما جاز إدخال أل على المضاف لكون المضاف إليه وإن جرد عن أل إلا أنه أضيف إلى ما فيه أل، كأنه قال ماذا الضارب الرأسي لأنه استفاد التعريف من الجاني، واضح هذا؟ هذا النوع كم هذا؟ الثاني الثالث نعم، أو لضمير عائد على ما هي فيه، نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، غلامه أي الرجل، مررت بالرجل الضارب غلامه، أو لضمير عائد على ما هي فيه، هي فيه ها هي ال فيه أي في ها في الوصف، قال ماذا الضارب غلامه، الضارب ال هذه تصدق على الرجل لأنه نعت، مررت بالرجل الضارب هو أي الرجل ذاته مصدقها ها الرجل سابق موصوف الضارب غلامه، غلامه الضمير يعود إلى ال الصادق به بالرجل، غلامه الضارب غلامه يعني ضرب غلامه، هو ضرب غلامه كأنه قال ماذا الذي ضرب غلامه، فالضمير هنا يعود إلى الذي، مررت بالرجل الضارب غلامه جاز إدخال ال على الوصف، إذن هذه مستثنيات، هذه مستثنيات. الأصل استواء الحكم في المعنوية واللفظية عدم دخول ال على المضافة، استثنية فيما يتعلق بالإضافة اللفظية فقط دون المعنوية، هذه الصور، الصورة الأولى أن يكون المضاف وصفا مثنى أو جمعا، هذه أسألها واضحة جدا، الضارب زيد، الضارب زيد لا إشكال فيه، الثانية أن يكون وصفا مضافا لما فيه أل الضارب الرجل، وفرق بينها وبين الضارب زيد، الضارب زيد هذا لا يصح لماذا؟ لكوني قد أضيف إلى غير ما فيه أل، والصورة هنا أن يضاف إلى ما فيه أل الضارب الرجل، أو الصورة الثالثة أم مضافا إلى مضاف لما هي فيه، يعني المضاف إليه يكون نكرا غير محلا بأل لكنه أضيف إلى ما فيه أل، نحو الضارب رأس الجان هذا مثال ابن مالك كذلك، أو لضمير عائد على ما هي فيه يعني على الوصف الذي اتصلت به ماذا أل، نحو مررت بالرجل الضارب غلامه، غلامه هنا الضارب غلام في الأصل أنه لا يصح، فإذا قيل الضارب غلامه أضيف إلى ضمير كأنه قال ماذا الضارب إذا أضيف إلى نكرة والنكرة أضيفت إلى ما فيه أل أو إلى مضاء أو إلى ضمير جاز، فهي صورتان لحالة واحدة. رأس الجاني غلام، ما الفرق بينهما؟ رأس أضيف إلى ما فيه أل، والضارب غلام هنا أضيف إلى الضمير، وهذا معرفة وهذا معرفة. في هذه الأحوال يجوز إدخال أل على المضاف. وأما العلة التي يذكرها النحاة في هذا الباب أكثرها ضعيف غير مقبول. قال الناظم: وفي المضاف ما يجر أبدا، وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكله. وفي المضاف ما يجر أبدا، ما يجر وما يجر أبدا في المضاف. ما اسم موصول مبتدأ، وفي المضاف خبر مقدم، ويجر يجر أبدا الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن تركيب الكلام ماذا؟ وما يجر والذي يجر، أو مضاف يجر أبدا كائن في المضاف، لا إشكال فيه، يكون مقيدا، ليس الإخبار عن الشيء بنفسه وإنما جاء مقيدا. وفي المضاف إذن الواو هذه السنفية، وفي المضاف خبر مقدم، وما موصول مبتدا، يجر هذا مضارع مبني المعلوم، وأبدا ظرف مستغن الزمان مستقيم منصوب متعلق به بيجر، مثل وذلك مثله، لدن زيد هذا مضاف إليه محكم، وإن شئت، وإن واو السنفية أو اعتراضية، وإن شئت قلت ماذا؟ قلت لدى. إن حرف الشرط، أين الجواب؟ مقدر، وإن شئت قلت لدى. ومنه سبحانه، سبحانه خبر مبتدا مؤخر، منه هذا خبر مقدم، وسبحانه منه. وذو ومثله هذا معطوف محكي، ومع وعند وأولو وكل، كل معطوفات على سبحانه، كل معطوفات على سبحانه. لكن تقول ماذا؟ سبحانه مبتدا وما عطف عليه، لأنه داخل في حكمه. قال هنا: والأصل في الاسم أن يستعمل مضافا تارة وغير مضاف أخرى. الأصل في الاسم أن يضاف، هل يلزم الإضافة؟ الجواب لا، تارة يأتي مضافا وتارة يأتي منفكا عن إضافة مطلقا. تقول رأيت غلاما وجاء غلام ومررت بالغلام، وتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، تارة يأتي منفكا عن إضافة وتارة يأتي ماذا؟ مضافا. هذا الأصل في الأسماء، وهذا هو الغالب الكثير. لكن هناك بعض الألفاظ لا توجد إلا مضافة، هكذا في لسان العرب، أي معدودة لا تكون إلا مضافة. وهذا القسم على قسمين، منهم ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، والقسم الثاني ما يلزم الإضافة في المعنى لا في اللفظ، بمعنى قد ينفك عن الإضافة في اللفظ لكنه في المعنى مضاف. إذن الأصل في الاسم، ولذلك قال والأصل يعني الغالب الكثير في الاسم، أن يستعمل مضافة تارة يعني مرة أو في حالة، وغير مضاف مرة أخرى تارة وتارة. قال: ومن الأسماء بعض الأسماء، إذن بعض ليس كل، ومن الأسماء ما لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، ومنها ما ينفك عن الإضافة لفظا لا معنى. كأنه قال الأصل في الأسماء أنها تضاف وتنفك عن الإضافة، ومن الأسماء ما يلازم الإضافة، ثم هذا النوع على نوعين، هذا الأحسن، نقول من الأسماء ما يلازم الإضافة ثم هذا النوع على نوعين، منه ما يلازم الإضافة في اللفظ والمعنى لا ينفك عنها، ومنها ما يلازم الإضافة في المعنى لا في اللفظ. وذكر أمثلة لهذا النوع ولهذا النوع. قال: ومن الأسماء ما لا يستعمل في كلامهم إلا مضافا لفظا ومعنى، وذلك على خلاف الأصل المذكور، لأن الأصل في الاسم ماذا؟ ألا يلازم الإضافة، فإذا لازم الإضافة خرج عن الأصل أو لا؟ خرج عن الأصل مخالفة للأصل، لكنه يستعمل يعني موجود ولا يعبر عنه بأنه شاذ. قال لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، ومنها ما ينفك عن الإضافة لفظا يعني فقط لا معنى، أي يفارقها في اللفظ لا في المعنى. فمن القسم الأول ما هو الذي يلازم الإضافة لفظا ومعنى؟ من القسم الأول سيذكر أمثلة تتعلق بما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، يعني لا ينفك كلما مر بك، هذا فيه فائدة في الإعراب، كلما جاء لدن مثلا، لدن ساكنة النون ارتبك المعرب، لكن إذا عرفت أن هذه ملازم الإضافة لفظا ومعنى قلت لدن مضاف وما بعد مضاف إليه مباشرة، لأن هذا مما يلازم الإضافة لفظا ومعنى. قال فمن القسم الأول يعني ما يلازم الإضافة لفظا ومعنى لدن ولدى بالقصر وسبحان وذو ومع وعند وألو ومثل، اسقطها هي موجودة في النظم، سبحان وذو ومثل نسيها الشالح ومثل. أما لدن سيتكلم عنها واحدة تلو الأخرى، أما لدن فهي اسم بمعنى عند، لدن فتح اللام وضم الدال وسكون النون لدن هكذا، ولدى بالقصر. قال أما لدن فهي اسم بمعنى عند، اسم بمعنى عند، فيكون اسما لمكان الحضور أو زمانه، لأن عند تفيد هذا المعنى، هذا باب التقريب، وإلا سيأتي أن ثم مخالفة. اسم بمعنى عند، قل ماذا؟ بيتي عند المسجد، مكانية مكانية. جاء زيد عند صلاة العصر، مكان أو زمان؟ زمان. إذن تستعمل هكذا وتستعمل هكذا. مثل ماذا؟ لدن. فهي اسم أي لدن بمعنى عند، فيكون اسما لمكان الحضور أو زمانه، أو زمانه، إلا دع ماذا؟ الاستثناء، إلا أنه مبني، أنه ضمير يعود إلى لدن، أنه مبني، هو شبه لدن بعند في المعنى، ولذلك قال فهي اسم بمعنى. إذن المرعى لأي شيء للمعنى، أما اللفظ فمسألة أخرى. ماذا نفهم من لفظ لدن ما نفهمه من عند، وهي اسم لمكان الحضور أو الزمان، مكان أو الزمان. طيب هل عند معلوم أنها معربة؟ هل لدن معربة؟ قال لا. إذن لما قلت هذا بمعنى هذا؟ التفسير للمعنى لا لللفظ، لا لللفظ. وأما لدن فهي مبنية، وأما عند فهي معربة، والمعنى معنى لدن هو معنى عند، مع أنه سيقيد كذلك ما يتعلق به بالمعنى، وعليه يكون قول فهي اسم بمعنى عند على جهة التقريب، على جهة التقريب، لأن معنى لدن هذا فيه بعد. قال إلا، هذه للاستدراك، إلا استدراكية بمعنى لكن، استدرك بها على قول فهي اسم بمعنى عند لرفع ما يتوهم منه من كونها مماثلة لعند في جميع الأمور، وليس الأمر كذلك بل بينهما فوارق، أي لكن أنه أي لدن مبني، مبني لشبهها بالحرف في الوضع أو في الجمود المحض، الجمود ليس الجموع، في الجمود، إما شبه في الحرف بالحرف في الوضع، وإما في الجمود. وعند معربة بفتحة ظاهرة أو بكسرة ظاهرة إذا دخلت عليها من الجر، في لسان العرب عند لا تأتي إلا على حالين، إما عند بالنصب منصوب على الظرفية الزمنية أو المكانية، وإما أن يسبقها حرف جر ولا يكون إلا من، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، عند فيها النصب يستمر بمعنى أنها تلازم النصب، ولكنها بمن دون غيرها من حروف الجر تجر، فلا حالة فقط، إذا جاءت مكسورة فانظر ما قبلها فإذا به حرف من، وإذا جاءت بفتحة فهذه الفتحة ليست فتحة بناء وإنما هي فتحة إعراب، وعند فيها النصب يستمر، سيأتي في الكتاب لكنها بمن فقط تجر، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ماذا هنا؟ إذن لدن مبنية وعند هذه معربة، معربة على أي شيء؟ إما الفتح ويكون فتح إعراب فهي معربة، وإما أن تكون كسرة فهي ماذا؟ فهي مجرورة بحرف واحد وهو من، وملازم لمبدأ الغايات، هذا الثاني. يعني لدن ملازم لمبدأ الغايات، يعني أول المكان أول الزمان، بخلاف عند اسم للمكان والزمان ولا تدل على الأولية، لكن لدن لا، تدل على مبدأ الغايات، مبدأ بمعنى أنك إذا قلت لدن زيد قائم يعني أول ما قام زيد، لابد من إدخال أول في الزمان أو المكان، وهذا يدلك على أن التسوية أو التفسير لدن بمعنى عند هكذا فيه إشكال، يعني تخالفها في أشياء كثيرة. قال وملازم لمبدأ الغايات، ملازم لمبدأ الغايات أي أول المسافات من زمان أو مكان، فمسماها نفس أول الزمان، هذا فرق، مسمى لدن نفس أول الزمان أو أول المكان، وبهذا فارقت من الجارة، فإنها لابتداء الزمان أو المكان، يعني هذا لابتداء وهذا مسماها أول، إذن دخل في معناها، ومن ثم كانت من حرفا ولدن اسما. إذن وملازم لمبدأ الغايات، هذا هو الأصح، أنها اسم لمبدأ الغايات، ومبدأ الغايات أراد به ما يتعلق بالمسافات والأزمنة من زمان أو مكان، والغالب اقترانه بمن، والغالب اقترانه يعني لا يكون مجردا، وأراد به لدن، البحث في لدن، والغالب الكثير اقتران لدن بمن الجارة، نحو ماذا؟ كان سيرك من لدن الجامع، لدن النون ساكنة في الأصل لكن التقت نبي بساكن، ولابد من تخلص من تقاء الساكنين، من لدن الجامع أو من لدن صلاة العصر. قال والغالب اقترانه أي لدن، اقتران لدن بي من الجارة، نحو كان سيرك من لدن الجامع أي من أول مكان الجامع، هذا مدلول لدن، أو من لدن صلاة العصر أي من أول وقت صلاة العصر، ومن غير الغالب قوله لدن شاب ولدن أنت يافع، يعني لا تدل على ماذا؟ على الأولية. قال وقد تضاف إلى الجمل، نحو ما رأيت من لدن زيد قائم أو من لدن قام زيد، كرر أو عدد الأمثلة لأي شيء للدلالة على أنها تضاف إلى الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ما رأيت من لدن زيد قائم، أضيفت لدن إلى جملة إسمية زيد قائم، أو من لدن قام زيد، بخلاف عند لا تضاف إلا إلى المفرد، عند العصر ليس عند زيد قائم لا يصح، إذن فوارق، صارت الفوارق أكثر من الاجتماع. وأما لدى وعند فهما اسمان موضوعان للدلالة لمكان الحضور أو الزمان، يعني لدى هي التي تكون قريبة المعنى أو مرادفة لعند، وأما لدن بينهما فوارق، إن كان هو فسر لدن بمعنى عند واستثنى وإلا إلى آخره، وأما لدى فهي بمعنى عند، وعند هذه مثلثة العين، عند فهما اسمان لمكان الحضور أو زمانه، نحو لقيته لدى الباب هذا لمكان الحضور، وجلست عنده، غير أن عند تستعمل نصبا على الظرفية الزمانية والمكانية، وخفضا بمن الجارة، ولدى لا تجر أصلا، يعني لا يدخلها الجر ابتداء، واضح هذا؟ إذن قوله هنا فهما اسمان لمكان الحضور أو زمانه، ثم مثل لي المكان، لقيته لدى الباب أي عند الباب، وجلست عنده يعني عند زيد أو عند الباب لا إشكال، فهذان مثالان للمكان، ومثال كونهما للزمان نحو جئت لدى العصر وعنده، فلدى مثل عند، نعم. قال ولدى لا تجر أصلا، وعند تكون ظرفا للأعيان والمعاني، ولدى لا تكون إلا ظرفا للأعيان خاصة، أيما أعم؟ عند أعم من لدى وإن كانت بمعناها، عند تكون ظرفا للأعيان يعني للذوات والمعاني، عندي زيد أو أنا عند زيد مثلا صح، وكذلك عند العصر هذا معنى من المعاني. أما لدى فلا تكون إلا لا تكون إلا ظرفا للأعيان خاصة. خصت لدى بالأعيان خاصة أي خصوصا أي حالة كونها مخصوصة بالأعيان كقولك لدى زيد وجلست لدى الباب. أما لدى العصر هذا لا يصح وإنما تأتي به بعند. قاله ابن الشجر في أماله قال وتقلب ألف لدى ياء مع الضمير للظاهر لدى زيد لديه لما أضفت إلى الضمير قلبت ماذا الألف ياء قلبت الألف ياء. قال وتقلب ألف لدى ياء مع الضمير مع عند الجمهور مع اتصاله بالضمير مطلقا فتكون معربة نصبا بالفتحة المقدرة لاتصالها بالضمير لأن الضمير والتصغير والتكسير يردون الأشياء إلى أصولها. لما أضيف إلى الضمير عادت الألف إلى أصلها وهي الياء كأنه قلد الألف هذه منقلبة عن ياء فإذا أضيف إلى الضمير الضمير يرد الأشياء إلى أصولها وقيل لديهم. أما مع الظاهر فتبقى على ما هي عليه لدى زيد لدى الباب نحو ولدينا مزيد لدينا وإذا قال مع الضمير مطلقا ولدينا مزيد لدينا مزيد لدى ظرف مكان بمعنى عند منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ألف منقلبة ياء اتصال بالضمير وهو نا منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور والظرف متعلق بمحذوف وجوبا لوقوع خبر مقدما ومزيد مبتدأ مؤخر وسوغ الابتداء بالنكر تقدم الخبر عليه. وما كنت لديهم لديهم لدى لدي قلبت الألف ياء لإضافته إلى الضمير ولذلك قال مع اتصال بالضمير مطلقا سواء كان ضمير غيبة ضمير متكلم إلى آخره. وأما سبحانه انتقل إلى لفظ سبحانه فهو اسم مصدر يعني ليس مصدرا لأنه لسبح سبح مصدره تسبيح وفرق بين المصدر واسم المصدر ويأتي في محله إن شاء الله تعالى. فهو اسم مصدر لسبح الرباعي بمعنى التسبيح ملازم للنصب على المصدرية دائما يكون ماذا بالنصب سبحانه سبحان الله سبحان الله آية صح وإنما دائما تقول ماذا سبحان الله بالنصب. وقد يفرد في الشعر عن الإضافة هو يبحث في ماذا في أي قسم الملازم للإضافة لفظا ومعنى وهنا سبحانه قد يأتي مفردا يعني غير مضاف لكنه ليس في منثول الكلام وإنما في الشعر. وإذا قيد النحاة أو من يتكلم في هذه المسائل بالشعر ففيه معنى الإحواج إلى الضرورة بمعنى أنه يجوز لكن في الشعر لا في النثر وهذا مذهب ابن مالك في مواضع. ولذلك قال وقد يفرد يعني يجرد ويقطع في الشعر عن الإضافة حال كونه منونا إن لم تنوي الإضافة يعني إلى محذوف كقوله سبحانه ثم سبحانا نعوذ به شاهد الثاني ليس الأول الأول سبحانه هذا مضاف على الأصل وسبح الله سبحانه سبحانه مفعول مطلق والعامل فيه محذوف ثم قال ماذا ثم سبحانا قطعه عن الإضافة لم ينوي المضاف لكن هذا خاص بالشعر. ولذلك قال يفرد في الشعر عن الإضافة ويكون منونا إن لم تنوي الإضافة كقوله سبحانه ثم سبحانا نعوذ به. وإذا نويت المضاف إليه حذفت التنوين. قال وغير منون إن نويت الإضافة كقوله قول الشاعر سبحان من علقمة الفاخر والفاجر في كثير من النسخ سبحان من علقمة سبحانه أين المضاف إليه محذوف أولا هل هو منوي أم لا قل نعم منوي بدليل عدم التنوين سبحانه سبحانا ما الفرق بين هذا والذي قبله سبحانه سبحانه كلاهما مقطوع عن الإضافة قطع عن الإضافة في اللفظ هل نوي معناه أو لا إن نون علمنا أنه قصد المعنى يعني معنى حذف المضاف إليه وقصد معناه نعم إذا نون علمنا أنه حذف اللفظ والمعنى لم يقصد المعنى وإذا لم ينون دل على أنه حذف المضاف إليه وقصد المعنى، ولذلك قال وغير منون إن نويت، يعني نويت الإضافة، كقوله سبحان من علقمة الفاجرين، أراد سبحان الله فحذف المضاف إليه لفظ الجلالة وأبقى المضاف بحاله، أبقاه بحاله بمعنى أنه ماذا؟ أن المضاف عرفنا أنه لا ينون، غلام زيد قلنا غلام هذا لا ينون، فإذا حذف غلام وأراد زيد يبقى يبقيه على ما هو عليه، وهنا كذلك أراد سبحان الله فحذف المضاف إليه لفظ الجلالة وأبقى المضاف بحاله، يعني مجردا عن التنوين. إذن هذا ما يتعلق به بالسبحان، فهو ملازم للإضافة، لكن قد ينفك عن الإضافة في الشعر خاصة، قد ينول وقد لا ينول باعتبار نية المضاف إليه. وأما ذو فهو بمعنى صاحب، هذا مر معنا في جمع المذكر السالم، جمع المذكر مر معنا في الأسماء الستة، في الأسماء الستة، وكذلك في جمع المذكر السالم باعتبار أنه واحد أولو، قلنا أولو اسم جمع لا واحد له من لفظه ولا واحد من معناه وهو ذو، ولذلك قلنا ذو بمعنى صاحب وأولو بمعنى أصحاب. قال وأما ذو فهو بمعنى صاحب، ولا يضاف إلا إلى اسم جنس غير صفة، اسم جنس أراد به ما يصدق على القليل والكثير، ما يصدق على القليل والكثير، ذو مال مال، مال يصدق على القليل وعلى الكثير، ذو علم علم يصدق على القليل والكثير، ذو فضل فضل يصدق على القليل والكثير، هذا اسم الجنس. غير صفة أراد به ماذا؟ نحو قائم وعالم ونحو ذلك، الصفة التي هي اسم الفاعل لابد من إخراجه لأن هي من قبيل أسماء الأجناس. قال ولا يضاف إلا إلى اسم جنس غير صفة، اسم جنس غير صفة، قال اسم الجنس ما صدق على القليل والكثير، سواء كان اسم الجنس اسم الجنس معرفة أو نكرة، ذو الفضل العظيم ذو الفضل، ذو فضل ذو الفضل لا إشكال فيه، تعريفه أو تنكيره لا يخرجه عن كونه اسم جنس وعن كونه يصدق على القليل والكثير، أو نكرة نحو ذو مال ظاهر. وقد يضاف شذوذا إلى الضمير العائد إلى اسم الجنس، يعني اسم الجنس لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما ظاهرا، هل يضاف إلى ضمير يعود إلى اسم جنس؟ الجواب لا، فإن سمع بكلام العرب فهو شاذ، ولذلك يجب في المضاف إليه في ذو أن يكون اسما ظاهرا ويمتنع إضافته إلى الضمير، فإن سمع فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، ذووه فيه شذوذان، ما هما؟ الجمع والثاني إضافة للضمير، شذوذان، أولا جمع ذو ما يجمع ذووه وإنما يجب إفرادهم، ثانيا أضافه إلى الضمير، ولو كان مرده إلى اسم جنسي، لأن قوله إنما يعرف ذا الفضل، ذا الفضل فضل هو مرجع الضمير وهو اسم جنس، لكنه لم يصح، هكذا سمع العرب، قاعدة السماع العرب التزمت إضافة ذو إلى اسم جنس ظاهر للضمير، يعني احترازا عن الضمير. قال غير صفة قيد لابد منه لإخراج الصفات كقائم وضارب، قائم وضارب لماذا؟ قالوا لأن ذو إنما جيء بها في لسان العرب باب التعليل لتكون وصلة، وصلة بين ماذا؟ بين ما يمتنع الوصف به، وقائم وضارب صفة، هل يمتنع؟ لا يمتنع، إذن لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى وصلة، وإنما يوصف به مباشرة، أما الفضل وفضل هذا لا يصح أن يوصف به مباشرة إلا إذا أول سألة أخرى مصدر أريد به اسم الفاعل، لكن إذا كان المضاف إليه في باب ذو إذا كان وصفا ذو قائم ذو عالم كما قال هنا ذو ضارب، قلنا قائم وضارب وعالم هذا يوصف به مباشرة، فلماذا أضفته إلى ذو؟ فإنها أسماء أجناس، فقول بعضهم إنه لبيان الواقع لأن اسم الجنس لا يكون صفة غير سديد، والمراد بالصفة ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وذات، وإنما لم تضف إليها يعني ذو إلى هذه الأسماء صفات لأن الغرض من وضعها كما علمت التوصل إلى الوصف بأسماء الأجناس، وإذا كان المضاف إليه وصفا لم يحتج إليها، يعني لا يأتي يصف مباشرة باسم جنس، لابد من ماذا؟ لابد من واسطة. الأوصاف التي هي أسماء الفاعل ونحوها هذه لا تحتاج إلى واسطة، بل الشرط في النعت أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتقا، فينعت بها مباشرة. أما ذو فلا ينعت بها مباشرة، ولذلك ذو في قوة المشتق فينعت بها ماذا؟ الموصفات. ونعت بمشتق كصعب وذرم وشبهه كذي، هكذا كذي. فذو هذا بمعنى الصاحب، فينعت بها باعتبار ما بعدها، فإذا كان ما بعدها يصرح أن يكون مباشرة صفة إذن امتنع الإضافة إليها. وقد يضاف أي ذو إلى علم لكنه سماعي لا يقاس عليه، نحو أنا الله ذو بكة، بكة هذا اسم، اسم من أسماء مكة. أو جملة إلى علم أو جملة كذلك سماعا، نحو اذهب بذي تسلم صاحب سلامة، هذا كذلك السماع، يعني لا يقاس عليه، لا تضاف ذو إلى العالم ولا تضاف لا إلى الجملة، على خلاف في تفسير الجملة لا طائلة تحته لا التفات إليه. قال وأما مع فهي اسم معرب وهو لمكان الاجتماع، وأما مع يجوز فيه الوجهان، فهي اسم معرب لملازمتها الإضافة التي هي من خواص الأسماء، لأن البناء لا يخرج إذا فيه ماذا؟ إذا كان الاسم قد لازم ما هو من خصائصه بقي على ماذا؟ على أصله. قلنا ماذا هناك فيما يتعلق به اسم الفاعل، أو قلنا الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري والاستعمالي. قلنا إذا كان الاسم قد أضيف إلى خصائص، هذا فيما يتعلق به الممنوع من الصرف، ليس في هذا البحث، لا. قال لملازمتها الإضافة التي من خواص الاسم، وهذا تعليل ليس قيدا وإنما لبيان الواقع فقط. قال وأما مع فهي اسم معرب أي لملازمتها الإضافة، وهو أي مع لمكان الاجتماع أو زمانه، لمكان الاجتماع أو زمانه، يعني قريبة من عند، نحو زيد معك وجئتك مع العصر، زيد معك أي في المكان، وجئتك مع العصر أي في زمنه. وفيها لغتان محفوظتان، فتح العين وسكونها، فتح العين وسكونها، يعني مع ومع، ولغة السكون قليلة ولذلك أنكرها بعضهم. وإذا لقي الساكن ساكن جاز كسرها وفتحها، يعني في القليلة هذه مع إذا التقى بها ساكن جاز فيها وجهان، إما الفتح اتباعا للأصل، رجوعا للأصل، لأن مع بالفتح هو الأصل ومع هذا فرع، فإذا التقت بساكن رددتها إلى أصلها قلت مع، ولك ماذا؟ لك كسرها باعتبار الأصل في التخلص من إلقاء الساكنين، جاز كسرها على القاعدة في التخلص من إلقاء الساكنين، وفتحها رجوعا إلى الأصل الذي هو في حركة العين. وقد تفرد أي تجرد عن الإضافة فتنون مفتوحة، وتكون بمعنى الجميع فتنصب على الحال، نحو جاء الزيدان معا أي جميعا أي مجتمعين، فمعا هنا حال وصاحب الحال الزيدان. قال فتنصب على الحال نحو جاء الزيدان معا أي جميعا أي جميعا. قال هنا فتنون مفتوحة، واختلف في حركة معا إذا نونت، فذهب الخليل وسيبوي لأنها فتحة إعراب، فتحة إعراب، وذهب يونس والأخفش لأن الفتحة فيها كفتحة تاء فتن، وبينهما خلاف. قال وأما أولو فهي اسم جمع لا واحد له من لفظه، كما مر في باب جمع المذكر السالم، وقد مر أنه محمول على جمع المذكر السالم في إعرابه، نحو جاءني أولو العلم أي أصحابه، أي أصحابه كما مر، هو ملحق به جمع المذكر السالم أي في إعرابه. قالوا أما القسم الثاني وهو ما ينفك عن الإضافة لفظا ومعنى، فمنه كل وبعض وغير وسوى وأي وحسب وأول وقبل وبعد، وأسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال ووراء وأمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.